الصبح على شغلنا ناكل في لحم بعضنا ونتعب ونشقى وندارف همنا يا الله يا الله افتكروا يا عبدو ما تنسى بدينا الكلام بذكر الرحمن هنزعون الحكاوي ونسمعكوا احلى الكلام هنزعون الحكاوي ونسمعكوا احلى الكلام بدينا الكلام بذكر الرحمن هنزعون الحكاوي ونسمعكوا احلى الكلام هنزعون الحكاوي ونسمعكوا احلى الكلام طب سمع كل الخلق وقول للخلق عملنا يا ما تعبنا وشقينا وبقينا في اللي احنا فيه وجرينا في الدنيا الواسعة وتقازنا دايما كتير وجرينا في الدنيا الواسعة وتقازنا دايما كتير سبع صنايع والبخت ضايع وقرش جاي وقرش ضايع اتحنا وقلنا عملنا لازم يكمل بقى للآخر هنعمل مهرة عملنا وقلنا بإصدع يطلع فاجر كان كله يبص علينا في القرش اللي في ايدينا احرسنا يا رب يا ساتر احنا يا ما كتير سعينا احرسنا يا رب يا ساتر احنا يا ما كتير سعينا واتعلمنا المزيكا عملنا افراح كده فورتيكا شايصنا كل الناس رصينا درمز مع المزيكا شايصنا كل الناس رصينا درمز مع المزيكا والدنيا دي دوره لفه كده على كل الخلق ومسيرها جت علينا عشان صافيين القلب ومسيرها جت علينا عشان صافيين القلب وكلامنا طالع للناس اللي عاملين ابطال مجال بيبقعوا في بروجكتنا معظم كده عيال معظم كده عيال صح يا صاحبي كلامك صحيح مش عايز بقى تصريح ما هو اصلا كده واضح اللي سرقوا عيال سنكيح ما هو اصلا كده واضح اللي سرقوا عيال سنكيح واشتريناهم يا ناس بالغالي قاموا باعونا بالرخيص هيفضى للراجل راجل وبرضه الخاسس خاسيس هيفضى للراجل راجل وبرضه الخاسس خاسيس خاسيس خاسيس واللي كانوا يقولوا عليا ما بعرفش ارقص لا تعالى بقى يا اخويا اتفرج كده وبوس واللي نصب كده ما بينا دي بعينها اللي تنقص ناس خيراوي ناس كدابه اتقلبت السماء على الارض اتقلبت السماء على الارض علمنا بقى كل حاجه وهو اصلا ولا حاجه افتكر نفسه بقى نجم خلاص دي هتبقى عاده افتكر نفسه بقى نجم خلاص دي هتبقى عاده عايشين بتأذوا بعضكوا نسيتوا الآخرة وأبركوا عايشين بتأذوا بعضكوا نسيتوا الآخرة وأبركوا يا ناس يا سوي أنانيين انتوا أصلا مش بني آدمين يا ناس يا سوي أنانيين انتوا أصلا مش بني آدمين عايشين بتأذوا الغلبانين نسيتوا ربنا ويوم الدين عايشين بتأذوا الغلبانين نسيتوا ربنا ويوم